الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على قوله تعالى مالك يوم الدين. وكنا قد وقفنا في الدرس الأخير عند قوله رحمه الله ويوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان. قلنا هل ثبت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما حال هذا الحديث كما تدين تدان؟ جاء مرفوعا من حديث ابن عمر، قلنا ما حاله؟ نعم، موضوع في إسناده، قلنا من في إسناده؟ محمد بن عبد الملك، قال فيه أحمد كان يضع الحديث. قلنا وجاء أيضا مرسلا من مراسيل أبي قلابة فلا يصح، وجاء موقوفا على أبي الدرداء وهو منقطع فما يصح حديثا. نعم تفضل. ومنه كما تدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال وبيت الحماسة ومنه كما تدين تدان وبيت الحماسة ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. قوله وبيت الحماسة، الحماسة كتاب لأبي تمام الطائي، كتاب للشاعر أبي تمام الطائي، جمع فيه أشعارا انتقاها من شعر العرب، وصدرها بما يتعلق بالحرب، يعني ابتدأ أولا بالأشعار التي تتعلق بالحرب، ثم جاء بالنسيب الغزل، ثم المدح والهجاء والأدب، وغلبت التسمية على ما صدر به، غلبت التسمية على أول ما صدر به الكتاب، لأنه ابتدأه بشعر الحرب، حماسة شدة، فسمي هذا الكتاب بما سمعت الحماسة، والحماسة هي الشدة والشجاعة. وهذا كما تعلمين أن أحيانا سبحان الله قد يكون من أسباب تسمية الكتب، يعني كتاب العين للخليل بن أحمد، لماذا سمي بالعين؟ كتاب العين المعجم المعروف للخليل، لماذا سمي بذلك؟ لأنه ابتدأ رحمه الله بحروف الحلق، ابتدأ بحروف الحلق، كلمات التي تبدأ بحروف الحلق، وابتدأ أولا بالكلمات التي تبدأ بحرف العين، فسمي لأجل ذلك بكتاب العين، لأنه صدره بالكلمات التي تبدأ بحرف العين. وسبحان الله، هذا الكتاب كتاب الحماسة كتاب نافع جدا، حتى إنهم يقولون إنه أفضل كتاب جمع فيه شعر العرب، أفضل كتاب جمع وانتقي فيه شعر للعرب كتاب الحماسة لأبي تمام الطائي، وهو من هو في الشعر، ومع ذلك يقولون اختياره أحسن من شعره، اختيار أبي تمام أحسن من شعره. وسبحان الله، أنت عندما يعني تعرف إيش سبب تأليف كتاب الحماسة، يتبين لك أن التوفيق بيد الله، وأن العالم والمبرز في فن من الفنون ينتفع بوقته أينما كان، أينما وجد، لأن أبا تمام هذا اسم تأليف كتاب اسم الحماسة لم يكن في باله أصلا، وإنما قفل رحمه الله من نيسابور متوجها إلى بغداد، رجع أبو تمام من نيسابور متوجها نحو العراق، ودخل همذان والزمان شتاء، فحالة الثلوج بينه وبين السير، ثلج قوي، ما قدر أن يمشي، ما قدر أن يتم السفر إلى العراق، فأضافه أبو الوفاء محمد بن عبد العزيز ابن سهل. وكان محمد بن عبد العزيز أديبا من أولاد الرؤساء، وله شعر يرتضيه، فكان عنده كتب. هذا محمد عبد العزيز كان عنده كتب كثير من كتب الأدب والشعر. فلما رأى أبو تمام أنه ماكث عند هذا الرجل ينتظر أن تسيل الثلوج حتى يرحل، جمع الكتب التي عند محمد بن عبد العزيز بن سهل، ثم انتقى منه هذا الكتاب. الفترة اللي جلسها ينتظر سيلان وذوبان الثلوج ألف هذا الكتاب، ألف كتاب الحماسة، وانتشر انتشارا عظيما، وكتب له القبول، وجاءت عليه الشروح. فلاحظ يعني أنه لما رأى نفسه جالس في ذلك المكان في ذلك البيت عند ذلك الرجل الذي له كتب نافعة، أراد أن يشغل وقته، فشغلها بتأليف هذا الكتاب النافع. وكذلك ينبغي أنت عليك أن تكون أخي طالب العلم، تكون حريصا على أن تنتفع بوقتك، على أن تنتفع بوقتك، تستفيد من وقتك. فسبحان الله، هذا الشاعر وهذا الأديب مع ما كان عليه، هو نفسه يعني من الفطنة العظيمة والذكاء الحاد، حتى إنه يعد مع المتنبي ومع البحتري من شعراء العصر، بل بعضهم يقدمه. البحتري كان يقدمه على نفسه ويقول: ما أكلت الخبز إلا به، ما أكلت الخبز إلا به. وبالفعل يعني أبو تمام يعني سبحان الله كان عنده من الذكاء والفهم والفطنة وقوة الاستحضار شيء عجيب. ومما يذكر في هذا يعني على الكلام يجعلنا نستطرد شيئا ما، أنه وقف يمدح أحمد بن المعتصم ابن الخليفة في القصيدة السينية المشهورة: ما في وقوفك ساعة من باسي، تقضي حقوق الأربع الأدراس. ثم مدح أحمد بن المعتصم، وفي أثناء القصيدة يمدحه فيقول له: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. يعني يقول له: أنت ماذا جمعت هذه الصفات الحسنة الموجودة في هؤلاء. إقدام عمرو، من يعني بعمر؟ نعم، عمرو بن عدي كرب الزبيدي. يقول: أنت عندك شجاعة عمرو. إقدام عمرو في سماحة حاتم، من يعني بحاتم؟ الطائي. في حلم أحنف المشهور صاحب العلم، في ذكاء ماذا؟ إياس الشاعر، ذكاء إياس القاضي المعروف. فكان الفيلسوف الكندي موجود في المجلس، فقال لأبي تمام: هذا مدح، ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف العرب، ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف العرب. يعني الأمير فوق ذلك، شجاعته فوق شجاعة عمرو، وشجاعة حلمه فوق حلم الأحناف، وكرمه فوق كرم حاتم، وأنت تشبه بهؤلاء وهم دونه. فأطرق أبو تمام برأسه ثم رفع رأسه وقال: لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله قال مثلا نوره كمثل إيش؟ مشكاة. يعني الله عز وجل يقول: لا تنكر، يقول الشاعر: لا تنكر ضربي له من دونه، يعني ما تنكر أني شبهته بمن دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فسبحان الله، الحاضرون جميعا بعد انتهاء القصيدة قالوا: هات القصيدة، هات الورقة. فلما نظروا فيها ما موجود هذين البيتين، وإنما استحضرهما إيش في ذلك الوقت. فقالوا للأمير: أعطه ما يطلب، فإن هذا ما يعيش، فإن فكره ينحت عمره، يعني الذكاء الذي في عقله ينحت عمره، فمات وهو دون الأربعين أو جاوز الأربعين بقليل. فالشاهد يعني أن أبا تمام أنا أنصح إخواني ممن لهم ميول إلى الشعر والأدب أن يكثر من قراءة كتاب الحماسة، لأنه كتاب مفيد جدا، ولو الطالب يأخذ عليه شرح المرزوقي شرح طيب جدا، شرح المرزوقي على الحماسة شرح مفيد، وماذا يعني أبانا كثير من معاني أشعار العرب، وتصير عند الطالب أو عند الراغب ملكة كبيرة، خاصة أنه يعني يقرأ في فنون الشعر، الفنون سواء كان ذلك من جهة الشدة والحماسة الشجاعة أو النسيب أو المدح أو الهجاء أو الأدب أو غير ذلك. طيب نعود إلى الكلام حتى ما يعني تذهب الأذهان بعيدا. قال رحمه الله: وبيت الحماسة ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. المؤلف يقول: ويوم الدين يوم إيش؟ يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان، يعني كما تعامل قلنا ماذا؟ تجازى. وبيت الحماسة ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. إيش معنى دناهم كما دانوا؟ يعني جازيناهم بما فعلوا، جازيناهم بما فعلوا. والقصيدة مشهورة وأيضا من الروائع التي يقول فيها الشاعر: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعنا أقواما كما كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. يعني يقول أننا عفونا عن أبناء أمتنا، آذونا صفحنا عنهم، قلنا لعلهم يكفون، لعلهم ماذا يتركون الأذية، لكن قال: ما ازدادوا إلا أذى. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما إيش دانوا، جازينهم بما فعلوا. مشينا مشية الليث غدا، والليث غضبان بضرب فيه تفجيع وتخضيع وإقران، إلى آخر القصيدة، وهي طيبة لو تراجعون في الحماسة وتحفظونها فإنها مفيدة ونافعة. إذن الخلاصة الآن أن يوم الدين هو يوم إيش الجزاء، اليوم إيش تجزون، اليوم تجزون جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآيات أيضا كلها تدل على هذا المعنى، أن يوم الدين المراد به يوم الجزاء. نعم تفضل. قال: أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع، كقولهم: يسارقني الليلة أهل الدار. قال: ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقتي، ونادى أصحاب الجنة أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار، لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. طيب انتبهوا الآن لهذا الكلام جيدا، انتبهوا لأنه يحتاج إلى انتباه. أضاف اسم الفاعل، ماذا يقصد باسم الفاعل؟ مالك. أضاف اسم الفاعل، يقصد هنا باسم الفاعل مالك إلى الظرف. إيش الظرف؟ إيش الظرف؟ يومي، مالك يومي. أضاف اسم الفاعل إلى الظرف. قبل أن نقرأ هذا الكلام أنا أريد أن تنتبهوا جيدا، سبق لكل من درس من إخواننا في متن الإجرومية أن النعت يتبع المنعوت في أربع أشياء. إيش هي؟ النعت يتبع المنعوت في أربعة أشياء. تفضل. نعم، في رفعه وخفضه ونصبه، هذا نقول الإعراب. أولا في الإعراب، هذا كله واحد في الإعراب. طيبة، وبعده هذا كله واحد، رفعه ونصبه اللي هناك في تعريفه وتنكيره. أي هذا الآن، هذا الآن الذي نحتاجونه في تعريفه وتنكيره. طيب وباقي في التذكير والتأنيث، وبعده في الإفراد والتثنية والجمع. طيب لاحظوا الآن في قل في التعريف والتنكير، أقول: جاء زيد، جاء زيد الطويل، جاء زيد الطويل. زيد الآن هنا منعوت، أليس كذلك؟ المنعوت معرفة، النعت جاء إيش؟ معرفة، الطويل. فإن قلنا جاء رجل، إيش أقول؟ إن قلت جاء زيد الطويل، إن قلت جاء رجل، إيش أقول؟ طويل، لأن المنعوتة نكرة، النعت يأتي ماذا؟ نكرة. واضح؟ طيب هنا ركزوا الآن معي جيدا. لما أقول أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إيش نعرف ربي هنا؟ صفة، صفة اللي هي لفظ الجلالة، الله معرفة أم لا؟ الله معرفة. طيب رب العالمين أيضا ماذا؟ معرفة، لأن ربي مضاف والعالمين مضاف إليه، فصارت هنا المنعوت معرفة والنعت معرفة، إلى هنا واضح. طيب الرحمن، الرحمن إيش نعرف الرحمن؟ أيضا قلنا صفة، أليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن، الله معرفة، الرحمن أيضا ماذا؟ معرفة. الرحيم نعت أيضا معرفة. لما نأتي إلى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك هنا أيضا قلنا نعت، أليس كذلك؟ مالك يوم الدين، مالك نعت للفظ الجلالة الله. طيب الذين درسوا القطر، الذين درسوا من أخوان القطر يعرفون أن النعت في باب الإضافات ذكروا أن الإضافة إما أن تكون إضافة معنوية، وإما أن تكون إضافة إيش؟ إما أن تكون إضافة معنوية، وإما إضافة لفظية. أحسنت، إما أن تكون إضافة معنوية أو إضافة لفظية. الإضافة المعنوية هي الحقيقية، هي الحقيقية التي تفيد ماذا؟ التعريف أو تفيد إيش؟ التخصيص، التي تفيد التعريف أو تفيد التخصيص. لكن الإضافة اللفظية التي يكون فيها المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول، هذه قدم الأخوان الذين درسوا معنا في الذين درسوا أسبق أقصد القطر يعرفون أن الإضافة إذا جاءت من اسم فاعل أو اسم مفعول دال على الحالة أو الاستقبال لا تفيدها ماذا؟ تعريفا، لا تفيدها تعريفا، إنما فقط فائدتها إيش؟ التخفيف، فائدتها التخفيف، ولهذا تبقى نكرة مع الإضافة، تبقى نكرة. لاحظوا لما قالت على هاديا، هاديا بالغ إيش؟ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة، هاديا هنا هاديا نكرة، بالغ الكعبة نعت لهاديا، مع أن بالغ مضاف والكعبة إيش؟ مضاف إليه. لو قال لنا قائل كيف الآن هنا هديا نكرة وجاء بالغ الكعبة مضاف ومضاف إليه، نقول أيضا هنا بالغ الكعبة أيضا نكرة، لأن الإضافة هنا ليست إضافة إيش؟ حقيقية، وإنما إضافة لفظية، إنما إضافة لفظية، واضح؟ يعني لا تفيد تعريفا ولا تفيد ماذا؟ تنكيرا. هنا يقول في إشكال، كيف يكون هنا مالك، مالك يوم الدين، مالك يوم، مالك يوم الدين هنا اسم فاعل أضيف، يعني لا يخرج عن كونه نكرة، فكيف جاء وصفا للمعرفة اللي هو لفظ إيش؟ الجلالة. هذا وجه الإشكال. والجواب عن هذا، يعني حتى ما نطيل نتوسع كثيرا، أنهم يقولون إن اسم الفاعل إنما يكون، إنما تكون الإضافة لفظية إذا دل على الحال أو على ماذا؟ الاستقبال. أما إذا دل على المضي أو على الاستمرار فإن الإضافة تكون إضافة حقيقية معنوية، تكون الإضافة حقيقية معنوية، وهو الذي أجاب به هنا البيضاوي رحمه الله، فقال هنا ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة. ركزوا الآن في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى، الأمر قد وقع أم أنه سيقع؟ سيقع. طيب لماذا عبر عنه بالماضي؟ أول ما نقرأ سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله، أتى أم سيأتي؟ سيأتي. لماذا عبر عنه بأتى؟ قالوا عبر بالماضي لتحقق إيش؟ وقوعه، عبر بالماضي لتحقق الوقوع، يعني ونادى أصحاب الجنة، كأنك ترى الأمر عيانا أن هذا سيقع، سيقع، فعبر بالماضي لتحقق إيش؟ الوقوع. هنا أتى أمر الله عبر أيضا بالماضي لتحقق الوقوع. هنا أيضا نفس الكلام، مالك يوم الدين، وإن كان يوم الدين سيأتي لكن لتحقق الوقوع نجريه هنا مجرى ماذا؟ الماضي، نجريه مجرى الماضي، وتكون الإضافة إضافة ماذا؟ معنوية حقيقية. أو نقول ماذا؟ أن المراد بقول مالك يوم الدين المراد به ماذا؟ الاستمرار، ليس الدلالة على الحال أو الاستقبال، إنما الاستمرار. وإذا جاء اسم الفاعل مضافا دالا على الاستمرار فإن الإضافة تكون إضافة معنوية حقيقية، تصلح أن تكون نعتا للمعرفة، وهذا آخر ما أشار إليه، فقال على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. يعني أظن إن شاء الله بالنسبة للإخوة اللي قد درسوا الكلام واضح، وإذا في يعني شيء من الإشكال إن شاء الله نوضحه مرة أخرى حتى ما نطيل. إذا قال أضاف اسم الفاعل، قلنا إيش يقصد باسم الفاعل؟ مالكي، إلى الظرف اللي هو ماذا؟ يوم، إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع. على الاتساع يقول الطيبي أي جعل المفعول فيه بمنزلة المفعول به. الاتساع المقصود هنا جعل المفعول فيه بمنزلة المفعول به. وقال الشريف الاتساع في الظرف ألا يقدر معه فيه توسعا فينصب نصب المفعول به. فقال هنا كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار، ومعناه ملك الأمور. هنا طبعا قوله يا سارق الليلة أهل الدار يعني وجه الاستشهاد أنه جعل الليلة مسروقة، والأصل أنما هو إيش؟ مسروق فيها وليست هي مسروقة. فقال بعد هذا ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة، أي أنه ماذا؟ عبر بالمضي، أو أراد هنا باسم الفاعل معنى المضي تحقيقا للوقوع، تحقيقا للوقوع. أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار. وكلام البيضاوي هنا المختصر تجدونه يعني بشيء من التوضيح في تفسير أبي سعود، فإن أبي سعود أقرأ عليكم كلامه سريعا. قال أبي سعود وخلو إضافته عن إفادة التعريف المصوغ لوقوعه صفة للمعرفة إنما هو إذا أريد به الحال أو الاستقبال يعني اسم الفاعل، وأما عند إرادة الاستمرار الثبوت كما هو اللائق بالمقام فلا ريب في كونها إضافة حقيقية. فالله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، المراد به ماذا؟ المراد به أنه هو المالك على جهة ماذا؟ الاستمرار، على جهة الاستمرار. فقال كإضافة الصفة المشبهة إلى غير معمولة في قراءة ملك يوم الدين ويوم الدين، وإن لم يكن مستمرا في جميع الأزمنة إلا أنه لتحقق بقائه أبدا أجري مجرى المتحقق المستمر. يوم الدين الآن يقول إن لم يكن مستمرا، يعني سيأتي، سيأتي ما هو مستمر، يقول وإن لم يكن مستمرا في جميع الأزمنة إلا أنه لتحقق بقائه أبدا أجري مجرى المتحقق المستمر. ثم قال ويجوز أن يراد به الماضي كما في قراءة ملك يوم الدين، ملك اللي أشرنا إليه أمس في الشواذ. قال ويجوز أن يراد به الماضي بهذا الاعتبار كما يشهد به القراءة على صيغة الماضي. طيب تفضل. وقيل قال وقيل الدين الشريعة، وقيل الدين معنى الشريعة، الدين يأتي أيضا بمعنى الشريعة. لاحظ لما نقرأ ولا تأخذكم بهما، ولا تأخذكم بهما، من هما؟ الزاني والزانية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إيش معنى في دين الله؟ يعني في شريعة الله، في دين الله، في شريعة الله. وأيضا قال بعضهم وقيل الطاعة، وقيل الطاعة، وقيل الدين يأتي بمعنى الطاعة. نعم. والمعنى يوم جزاء الدين، ويأتي أيضا يأتي الدين بمعنى الملة، دين القيمة، يعني الملة القيمة. ويأتي الدين بمعنى التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. ويأتي الدين أيضا بمعنى السياسة، معنى السياسة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك. ويأتي بألفاظ كثيرة راجعوها في بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، وأيضا يعتبر من الكتب النافعة في معرفة ألفاظ القرآن، في معرفة ألفاظ القرآن، بصائر ذوي التمييز في ألفاظ الكتاب العزيز للفيروز أبادي. نعم. قال وتخصيص اليوم بالإضافة، والمعنى يوم جزاء الدين، يوم جزاء الدين. ويعني أقرب ما المعاني هنا أننا نقول كما قال في أول الكلمة، ويوم الدين يعني يوم الجزاء. نعم. قال وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. أيها الآن لما قرب العزة مالك يوم الدين، الله مالك يوم الدين فقط أم مالك الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل مالك يوم الدين فقط أم مالك الدنيا والآخرة؟ مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء. طيب لماذا خص يوم الدين؟ ليش قال فقط مالك يوم الدين؟ قال للسببين، الأول لتعظيمه، تعظيم إيش؟ ها؟ يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال العظيمة، والثاني لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، فإن في ذلك اليوم يذهب ملك كل ملك، يذهب ملك كل ملك، ولا يبقى لأحد من الأمر إيش شيء. ولهذا الرب عز وجل عندما يقبض السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى ثم يقول إيش؟ ها؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هل يبقى منهم أحد؟ هل لأحد ملك في ذلك اليوم؟ أبدا، يزول ملك كل ملك. فيقول أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، تفرده بنفوذ الأمر فيه. هذا الكلام يعني أيضا الذي أحفظنا البيضاوي يعني لدقته، أحيانا فقط هكذا كلام وجيز يعني قليل يحمل معاني كثيرة. هاتين كلمتان إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. انظر مثلا إلى تفسير أبي حيان البحر المحيط، قال وفائدة تخصيص هذه الإضافة وإن كان الله تعالى مالك الأزمنة كلها والأمكنة ومن حلها، قال التنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع فيه من الأمور العظام والأهوال الجسام من قيامهم فيه لله تعالى، والاستشفاع لتعجيل الحساب والفصل بين المحسن والمسيء واستقرارهما فيما وعدهم الله تعالى به. هذا كله من أجل تعظيمه. ثم قال أو على أنه يوم ترجع فيه إلى الله جميع ما ملكه لعباده وخولهم فيه، ويزول فيه ملك كل مالك، ويزول فيه ملك كل مالك. هذا الذي ذكره أبو حيان في البحر المحيط. لاحظوا أن البيضاوي لخصه في هاتين الكلمتين. نعم. قال وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه. إجراء هذه الأوصاف، إيش الأوصاف؟ ها؟ رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، هذا المراد بهذه الأوصاف. من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها، مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد، لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه. لقد قدمنا لا يستحق الحمد على الحقيقة إلا الله. حتى المخلوق إذا أنعم عليك، إذا أعطاك شيئا، فالأصل في هذا من الذي وفقه؟ الله عز وجل. نعم. فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، يشعر بعليته له. الحمد لله، لماذا؟ لماذا الحمد لله؟ لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. كما نقول أعطي زيدا لأنه مجتهد. لماذا تعطيه؟ لأنه مجتهد. أعطي زيدا فإنه مجتهد، أعطي زيدا فإنه مجتهد. الآن علية الإعطاء الاجتهاد. نعم. قال وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد. الله أكبر. وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا من أن يعبد. الآن الآلهة التي كان يدعون من دون الله، هل تتصل بصفة الربوبية أو الرحمة العامة الشاملة أو الموصلة أو الموصلة إلى العباد؟ هل لها ملك في الدنيا أو في الآخرة؟ لا شيء. فهي لا تستحق أن تحمد فضلا عن أن تعبد. نعم. قال فيكون دليلا على ما بعده. فالوصف الأول دليل على ما بعده، إياك نعبد، دليل على ما بعده إياك نعبد، أنه هو الذي يستحق ماذا؟ أن يعبد، لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك الذي يملك الدنيا والآخرة ومن ذلك يملك يوم الدين. نعم. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية. إيش الأول؟ رب العالمين. هنا قال والثاني والثالث. ما هو الثاني والثالث؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه. قال أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص، فإنه مما لا يقبل الشركة فيه. يفسد الثاني والثالث الرحمن الرحيم، الثاني والثالث الرحمن الرحيم، هذا المراد به. قال والرابع تفضل منه، تفضل منه سبحانه رحمة بعباده لا لإيجاب شيء عليه، فالله هو المتفضل وأما العباد فلا يجيبون عليه شيئا. قال والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مالك يوم الدين، هذا الرابع، فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين، تضمين الوعد الذين يحمدون الله عز وجل فإن الله عز وجل يعدهم الحسنى والمعرضين موعدون بالعذاب. طيب، على نقف هنا وإن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى.